بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه بكم: وقد قدرها قوم بقيمة السعادة الشخصية 42 عندي. وقد قدرها قوم بقيمة السعادة الشخصية، أي بمدى ما يستفيده صاحب الفعل لنفسه بقطع النظر عمن تعلق به أثر الفعل. وينتمي هذا المذهب إلى الفيلسوف اليوناني أبيقور، ويتبناه من فلاسفة العصر الحديث هوبنز. وأيا كان القصد الحقيقي لهذا الفيلسوف من وراء مذهبه هذا، فإنه بلا شك مذهب جمع من حوله السفلة الساقطين على الدوام، ونشأ عنه من المفاسد ما هو معلوم لكل باحث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه العبارات تؤدي معنى واحد: لا عبرة بالمفسد والمصلحة، العبرة فيما أنا بيسعدني. ما في شيء هوني عكس القاعدة التي تقول إذا اجتمع الحاضر والمبيح فيقدم الحاضر لحتى ندفع الحاضر، يعني جاز. إذا اجتمع مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاف أخفهما ضرر. لا، هوني اجتمع الحاضر والمبيح، العبرة للمنفع إن شاء الله يكون الحاضر 90%. هو معنى الكلام بعيد. قدرها قوم بقيمة السعادة، شو اللي بيسعدني؟ بيسعدني أنا الزنا، مفسدتي أكبر، ما علي شيء. بيسعدني أنا السرقة، طيب شرف سدها أكبر، طيب معلش. لا قيمة للمفسدة والمصلحة بمقدار ما تقدم السعادة التي تسعدني شخصيا. إذن لا عبرة لشيء اسمه منفعة ومضرة، يعني ما له علاقة بالآية التي تقول واسمهما أكبر من نفعهما. هي معنى الكلام، هي خلاصة هذا، خلاصة هذه الكلمات. العقل زي ترتب مفاسد كثيرة جدا على المصلحة الشخصية التي تؤدي إلى فساد. ما علش يكون الفساد 90%، بس إنهم إنه أنا يعني نفسي نفسي نفسي ثم أنا. هي معنى الكلام. تفضل. كما قدرها آخرون بما سموه أكبر سعادة للنوع البشري بل لكل حساس. هذه شخصية، هي موضوعية، اثنينات مفسدة، لكن مهم استفيد الناس كلهم ولو أدى إلى مفاسد. لكن هي الفرق بين العبارة الأولى والعبارة الثانية، أن العبارة الثانية تتكلم عن السعادة الشخصية، مو الشخص واحد إنما للجميع. الأولانية لمين؟ الشخص. إذن هي ذاتية، هي شو؟ موضعية، وكلاهما مفسدة. لا مانع من ارتكاب المفسدة الكبرى فيما إذا أدى إلى سعادة. هي اسمه قدرها آخرون بما سوى أكبر سعادة، بس مو لشخص واحد، للنوع البشر. تفضل. وهو المذهب الذي أطلق عليه اسم مذهب السعادة العامة أو مذهب المنفعة. ها، السعادة العامة يعني مو سعادة شخصية لشخص واحد، عكس الأولاني، واثنيناتهم أسوأ من بعضهم. نعم. فعند الحكم على عمل بأنه خير أو شر، يجب أن ننظر فيما ينتجه العمل من اللذائذ والآلام، لا لأنفسنا فحسب بل لجميع النوع البشري. ولو كان في مفسد، ولو بس شو بيسترز؟ بيسترز إمكان إن شاء الله يكون شخص واحد، وإن شاء الله يكون المهم يعني حط راسك بين الروس وقولي أقطع الروس. هي معناته. نعم تفضل. خلصنا من هالفكرتين. الفكرة الأولى السعادة، اللذة الشخصية ولو واحد، هي اللذة الشخصية لو كان ولو أدى إلى مفسدين ولو أدى إلى مفسدين، ما دام هناك في مين عم يسترز. نعم، هي المسألة. تفضل. ومن أرباب هذا المذهب بنتام وجون ستيوارت ميل، صاحب نظرية المنفعة. ولسنا هنا بصدد هناك شو خاص. نعم. ولسنا هنا بصدد تفصيل مذاهب الفلاسفة في أمر المنفعة ومقارنتها ببعض، ولكننا نريد أن نوضح هذا الأساس على الذي اختلف فيه أصل المنفعة لدى الفلاسفة عن أصلها لدى الشريعة الإسلامية كما ذكرنا آنفا. أوقع الفلاسفة في بحران من الخلاف والحيرة، حيال وضع ميزان صادق للخير والشر على أساس المصلحة والمنفعة. يعني لم يتفقوا على ميزان واحد يؤدي مصلحة الجميع. هي معناتها. وبدهي أن كل مذهب من المذاهب التي تفرعت إليها آراء هؤلاء الفلاسفة قامت من حولها عواصف من الاعتراضات والمفاسد التي لا تتناهى. وحسبك أن تعلم الاعتراضات عليها لأنها تؤدي إلى مفاسد ما تنتهي. وحسبك أن تعلم أن أقرب مذهب منها نظريا إلى القبول هو وهو مذهب المنفعة العامة، قوبل باعتراضات كثيرة من أهمها أنه قد يقع التفاوت والاختلاف في قيم اللذة من حيث الكيف والكم. يعني لذة عن جماعة عند آخرين ليس لذة، معناته هنا نفسه بيصير في تناقض بيناته. فقد يكون ما هو لذيذ عند شخص أو جماعة عكس ذلك عند الآخرين، وقد يكون ما هو أسمى في شموله لدى جماعة هو عينه أدنى من ذلك لدى الآخرين، إذ لا معيار للمنافع والمضار عندهم إلا ما أوجدوه هم من عند أنفسهم، ومشاعر النفوس متخالفة، ومقومات الإنسانية الكاملة لدى الناس متفاوتة. ما هي؟ شو اللي عاد يختلف الشيخ؟ قال له عنتر العبد أحب لحبها السودان حتى أحب لحبها سودة الكلابي. في ناس بحبوها شأرة، ناس بحبوها سودة، كل الناس إلا سبحان الله، كل واحد الله معطي طعم الشكل، فكل واحد ما دامت اللزة غير متفق عليها، كل واحد بفهم شيء، بدأ أدي إلى اعتراضات وأدي إلى خلافات. نعم. ولقد حدا هذا ببنتام أن يضع كتابه أصول الشرائع محاولا فيه تحديد المنافع والملاذ بمقاييس مادية دقيقة، مرتبا ما تفوت منها محاولا إلزام القوانين بها. يعني كل ما يدور حوله النفع المادي، هذا يعني في أمور يعني هي أصلا أصل المنفعة والمفسدة، يعني المضرة والمصلحة خلاصتها عند الغربيين ثلاثة، خلاصتها عند المسلمين ثلاثة. أما عند الغربيين معايير الزمن التي يقيسون بها المصالح والمفسدة هي بالدنيا، اثنين قيمتها قيمة البيت المادية فقط حصرا، ثلاثة الدين خدام اللي خلف المصلحة كما احتدوا لي بعيدهم. إذن النظم الوضعية تتلخص المصلحة عندهم بالقواعد التالية: معايير الزمن التي يقيسون بها المصالح والمفسدة هي بالدنيا، طالما في مصلحة الدنيا وما نسأل عن الآخرة. اثنين قيمة المنفعة بمقدار اللذة التي تتعلق بالمادة لا بالروح. ثلاثة الدين ليس محورا أساسيا إنما هو فرع تابع للمصلحة. يعني أنا طالما الدين، إذا قلت لي أنت بتؤمن بالله طيب استخدم إيمانك بالله مشان المصلحة، أما عندنا العكس تمام سيأتي عندنا المصالح. إذن المصالح تدور حول ثلاثة محاور في النظم الوضعية وعند الفلاسفة أيضا، بس في اختلاف بيناتهم وكلاهما يتناقضان مع الشريعة الإسلامية. فالمصلحة عند النظم الوضعية تتلخص في ثلاثة أمور: أولا ميزان الدنيا فقط هو الذي يقيس المصلحة، فلا مصلحة بالدنيا. اثنين قيمة المصلحة هي أمر لذة مادية. ثلاثة الدين فرع للمصلحة يستخدم ليؤثر في جذب المصلحة. الآن الشريعة، المصلحة في الشريعة في الدنيا والآخرة، المصلحة في الشريعة لا تختص بالمصلحة الدنيا المادية وباللذة الجسدية بل بالروحية معا. ثلاثة مصلحة الدين أساس، كلها كل منافع الدنيا تدور لخدمة الدين، هند عنه كل شيء دين يخدم نمين مصلحة. إذن هذا خلاصة ما سنتبدأ به. ماشي. إذن ثلاثة بالشريعة، المصلحة في الدنيا والآخرة، لا نفوت مصلحة الآخرة حساب الدنيا ولا الدنيا حساب الآخرة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات والرزق في الدنيا قل هي الذين آمنوا خالصا يوم القيامة. إذن المصلحة في الشريعة في الدنيا والآخرة. اثنين لا تختص المصلحة في الشريعة في اللذة المادية بالشهوة الجنسية، إنما تشمل المادة والروح معا. اسمك تفعل الثالثة هي العقل، تشمل العقل أيضا، العقل مصلحة. العقل عبارة المتعة العقلية، متعة هائلة لا يعلمها إلا من دخل الجنة. الثالثة مصلحة الدين أساسية بالشريعة، أما عندهم الدين يستخدم للمصلحة المادية، يعني بيساوي مثل باب الحارة. هذا في واحد الشيخ باب الحارة نفس الشيء، فعندهم يستخدموا باب الحارة مشان يمشوا. قد يكون نصراني يمكن، والله هذا الشيخ واحد نصراني بس نصراني نصراني شيخ ما عم يستخدم الدين نفس الشيء، يعني هي أخذينها من باب الحارة حمام العنه تبقى الحارة. طيب إذن الأمور سلاسة بسلاسة، واضح تمام؟ طيب تفضل، هذا كلام سيتكلمه الآن لما برشنا فيه. تفضل. غير أنه بالإضافة إلى كونه جهدا متكلفا فيه يعتبر مخططات وترتيبات نظرية مجردة. هذا تبع بنتام، يعني عبارة عن المصلحة عنده المادية، المنافع هي مادية، مقاييس مادية مرتبة على حسب الأولوية، لا تثبت أمام أبسط الأعراف التي قد تنبع من دعوة صحفية مركزة. يعني معنى ذلك هذه القوانين اللي حطها بنت ما بتساوي شيء قدام الأعراف، يعني هو بده يجبر الأعراف تمشي على ضوء القانون اللي حطه في خدمة المنفعة المادية. ما القانون اللي حطه ما بيوقف لحظة أمام الأعراف، يعني القانون اللي حطه ما بيوقف أمام الأعراف، الأعراف أقوى منه. أو غاية سياسية مقصودة، يعني غاية سياسية والشهوة والأتباع أصحاب الأموال هذول بيغلبوا 60 أو شهوة من الشهوات البراقة 60 قانون بيغلبوا. إذ ما الذي يحجز أرباب السياسة عن تحقيق مآربهم السياسية؟ القانون اللي حطه هو بنتام لا ما سأل عنه، السياسية بيسوي بالدنيا سياسية، والتجار بيسوي بالدنيا بيغلب الدولار ورخصه بيفعل ما يشاءون. وما الذي يصد تجار الشهوات والأهواء عن بذل بضاعتهم ونثرها في المجتمعات؟ ما حد يسأل عليهم. وما الذي يخيف أصحاب الأطماع والمنافع الشخصية من الإطاحة بالمصالح العامة في سبيل تحقيق مآربهم الخاصة، وهم يعلمون أن الموازين التي وضعها علماء الفلسفة والأخلاق على اختلافهم إنما استلهموها من الحياة التي يعيشونها؟ إن استلهموها منهن من خلال تجاربهم، هن حطوا قوانين بالدنيا. والحياة ليست سوى إناء كبير يملأه هؤلاء الذين يظلون يموجون فيه من ساسة وتجار وحكام. وإذا كان الأمر كذلك فإن من خداع الإنسان لنفسه أن يرتبط بقيود هو الذي صاغها ثم ألقى بها إلى من جاء يسعى إليه ليوثقه بها. يعني كأنه عم يحكي الدكتور عبنتام إنه أنت حطت قانون تلزم نفسك به وما حدا أفضل، مثل عم تعطي رسل لغيرك قال له اشبقني وشدني، هي معناتها عدنا يا ابو الله العبارة بس ما فيش. وإذا كان الأمر كذلك فإن من خداع الإنسان لنفسه أن يرتبط بقيود هو الذي صاغها ثم ألقى بها إلى من جاء يسعى إليه ليوثقه بها. ما هي يعني أنت حطيت قانون أزبت حالك فيه وتقول خذ البطن دق لي السكة، مين أبك أصلا؟ تمام تفضل إن شاء الله. ويخيل إلي أن الذين ذهبوا إلى أن الخير والشر والفضائل والرذائل كل ذلك يعرفه الإنسان بقوة غريزية باطنة دون أي حاجة إلى الاستعانة بميزان المنفعة الشخصية أو العامة، لم يذهبوا هذا المذهب إلا هربا من التهافت الذي وقع فيه الآخرون وإنكارا للانفصام الذي وقع بين كلامهم النظري وواقع المجتمع العملي. الآن رقم رابعا، أهم خصائص المصلحة لدى أرباب النظم النظرية ذكرت أنا ثلاثة. شو هن الثلاثة؟ أول المعايير الدنيوية، اثنين لذة جنسية جسمية جسدية مادية، يعني مادية شهوة بطن وفرج، نقطة انتهى. هي الثالثة دين. أيوة الدين مثل باب الحارة. في حاجة نضحنا دول هدوك خلاص لخصي لك يومنا لآخر شيء خذهم كمان. الآن ننتقل إلى المصلحة عند الشريعة الإسلامية، ما في أكثر من ذلك بدي أحكي له عدة صفحات، خلاصتهم هذه هي بالنظم الوضعية مصلحة معيارها دنيوي شهواني يستخدموا الدين مشان كثروا المنفعة تبعهم. الآن خصائص في الشريعة كم واحدة خصائص الشريعة الثانية؟ كمان شو هن؟ أولا بس الدين والدنيا والآخرة. الدين والدنيا والآخرة. اثنين بس ثلاثة الدين أساس والمصلحة تخدم الدين مو دين خدام اللي خلفهم. رانا الثلاثة الآن خصائص المصلحة في الشريعة الإسلامية. أهم خصائص المصلحة في الشريعة الإسلامية. نعم. وإذا قلنا في الشريعة الإسلامية بعد قولنا سابقا في النظم الوضعية فليس المراد أن فهم المصلحة يجوز أن يتم بطريقتين وعلى مذهبين، وأن نسبة هاتين الطريقتين إلى بعضهما كنسبة التدين للدين، يعني كأنه ضد بعضه للدين، كنسبة للدين أو الزميلين المتناكبين. لا أصلا هذا مغالطة، يعني نحن حطينا النظم الوضعية حطينا في المصلحة عندهم ونحط الشريعة شوف رح نشوف مين أوى رح يغلب رح ننزل حلبة صراع. لا لا لا سيدي أصلا ما يصلح عندهم، يعني قالك لا تتوهم ولا تغلط وتفكر إنه الكلام اللي حكيناه عن نظم الوضعية هو والله يقابل الشريعة ند لند مثلي مثلك. ما من ند لند أيوة أنا كمان مثلك. هاي معناتها لا تفضل. فلكل منهما أدلته وشيعته وأتباعه. هذا كلام مصر. لا تفكر أنه لكل منهما يا أخي أن المصلحة في النظم الوضعية كمان إلى الواقف على أجريها وبتقارع المصلحة بمصلحة ودني جيتك وأنا أدك وأدي أنت. هل صح الكلام؟ لا هذه مغالطة. نعم. ومن الخطأ أن يفهم هذا بحال ما هل هذا لا تفكر هي مصلحة ند لند، لأن إذا اعترفت عليها مصلحة بدك توقف بدك تفنجر عيونها مثل بطاقات الحمام مثل زيت الكاس قدامي قدام المصالح الغربية. لا استدعي الكلام. لا لا ينبغي أن يفهم هذا الكلام. نعم. وإنما هذا الفهم أو الإفهام المغلوط من شأن معظم الباحثين والمستشرقين الأجانب، ولم يكن حديثنا إلى الآن إلا بحثا في المحاولة التي قام بها فريق من فلاسفة الأخلاق للكشف عن حقيقة الصالح العام الذي يحقق للإنسان فردا وجماعة سعادته المنشودة. لن يحقق سعادة أطلاقا شيء قانون عندهم تبع المصلحة أبدا. نعم. فليست المصلحة عند النظم الوضعية ندا للمصلحة عند الوضع عند الشريعة الإسلامية. ولقد تبين أنها كانت ولا تزال محاولة خائبة لم تكشف لهم الحجاب عن الحقيقة المطلوبة. كانت محاولة. أما حديثنا الآن فهو عن هذا عن هذا الصالح العام كما يكشفه لنا خالق الإنسان نفسه، وليس في هذه الجملة ما يحتاج إلى عرض أدلة وبراهين، ما دام المفروض أننا نصدر في بحثنا هذا من نقطة تلي الإيمان بالله وكتبه ورسوله واليوم الآخر، فقد جاء كتاب الله تعالى عن طريق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كاشفا فيه صالح الناس أجمعين. يعني تعرف هذا الكلام، يعني لا تفكر ولا تتوهم إنه نحن كمان بدنا نجيب لكم أدلة نغلبكم يا أصحاب النظم الوضعية وأصحاب الفلاسفة الأخلاق. يكفي تقول قال الله قال رسول. هذا الكلام ليس الملحد، هذا الكلام لمن آمن بالله حط أول شيء الطابق الأول وهو إيمان بالله، الطابق الثاني القرآن، الثالث الرسول، وتحكيم مصلحة. أما والله بيجيب لك أنت ليش ومين بيغلب أنا ولا أنت راح ننزل حلبة صراع نحن على مصارع حرة ليش بناتنا. هذا الكلام لا يقال والله سنعرض الأدلة نشوف مين بده يغلب مين قوي. هذا كلام خطأ. ما في عرض أدلة طالما آمنت بالله فالعقد الذي عهدتم على الله يكفي هو يا أيها الذين آمنوا بس. هذا الكلام عدني يا الله فكرة. نعم. وليس في هذه الجملة ما يحتاج إلى عرض أدلة وبراهين. أنا بدي استنى والله حطوا لنا أدلة للفلاسفة لابن كام ولماركس ولهدوه مشان إحسن نغلبه. لك يا عمي هذا مو الكلام، هذا الكلام لمن كان آمن بالله أول شيء رجع آمن بالله وتعال عنه ما في ولا دليل. إيمانك بالله بعدين تقول قال الله بس يكفي تقول قال الله. نعم. لأنه عم يطالبك المولى بناء على العقد اللي جرى بينك وبينه وهو الإيمان بالله بس. ما دام المفروض أننا نصدر في بحثنا هذا من نقطة تلي الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر، فقد جاء كتاب الله تعالى عن طريق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كاشفا فيه صالح الناس أجمعين. أهم نقطة، أحد أصحى حدي غلط والله، ليش الدقان؟ لأنه هي طيب، ليش الجلباب؟ لأنه هي طيب، الشرط الصلاة في التلزام والله لأنه هي طيب، شو لك بالصوم؟ لم نمض ضبضب مؤمن أنت طواه لكل ثم تحته خلص كله بطوة تحت إيمان بالله، وقال في الأساس رجع للإيمان، رجع للإيمان بالله بعدين نحكي ما كنت تحكي نوفي. قال لي والله تعالى لك قديش في أضرار لحم الخنزير، قديش في أضرار، قال لي ليش تقولي مؤى القلب مؤى الله حرمه خلاص بكفي من حيث تدشي بنوب. نعم. والطريقة المهمة في العنوان ليست إلا أسلوبا اقتضته المقارنة لكشف اللبس بين حق وباطل، ويمكن حصر هذه الخصائص أيضا في ثلاثة أمور. مين بعدي عن تبعات الشريعة؟ كم واحدة؟ أول أي واحدة؟ أيوة المصلحة خدمة الدين. هلا هدول الثلاثة رح نقرأهم قد ما توسعنا فيهم، ما بيخرجوا عن هذه السلاسل. الخاصة الأولى، الخاصة الأولى إن الزمن الذي يظهر فيه أثر كل من المصلحة والمفسدة ليس محصورا في الدنيا وحدها، بل مكون من الدنيا والآخرة معا. تمام، هي أول فكرة، هلا بدي أشرحها. تفضل. وبيان ذلك أن المصلحة هي المنفعة أو الوسيلة إليها، لأن المصلحة الغاية والهدف والوسيلة إليها نفس الشيء، نفس الحكم، هذا مر معنا مبارك. نعم. فكل عمل أثمر لصاحبه منفعة، وإن جاءت الثمرة متأخرة يعتبر عملا صالحا. يعني ولو الثمرة متأخرة مش هتطوف هلا، بالآخر تطوفها في مصلحة. ويختلف مدى تأخر الثمرة عن عمل من عمل لآخر، فقد يتأخر لفترة قليلة كالاكتساب للرزق. تشتغل أحيانا طول النهار، أحيانا تأخذ كل يوم يومه، أحيانا كل أسبوع أسبوع، أحيانا كل شهر شهره، أحيانا تأخذ شيء الشراكة. الشركة الضارب ما بيأخذ ولا فرق حتى فك الشراكة. وكذلك الآن في شهر ما بتأخذ والله، يعني كل بالحياة أجار السنة ما بنأخذ بالدنيا راحة الآخرة. وقد يتأخر إلى أكثر كزرع الأرض لجني الثمار. وقد يكون في مر معنا حكينا عبد الرحمن البارح إنه في نوع فواكه سنة بينتج، في نوع بضل الفستق عليه بده 15 سنة بينتج. وقد يكون التأخر أكثر من ذلك أيضا كمن يشح على نفسه في الرزق ليوفر حاجته من المال لسن الشيخوخة. التقاعد. وكل عمل يغلب على ظن فاعله أنه يثمر في المستقبل منفعة راجحة له. راجحة عكس إيش؟ عكس مرضوح. أول واحدة حكيناها هوني إن ما بهم يكون راجحة، بهم يكون لذة شخصية، ولو كان مترتب عليها مفسدة 90%. هوني لا، يكون مصلحة راجحة. نعم. أنه يثمر في المستقبل منفعة راجحة له، يعطى حكم يعطى حكم المصلحة. الحقيقة بنعذرهم الأجانب الفلاسفة والقوانين الوضعية، نعذرهم إنه يعني في الدنيا فقط، لأنه ما منه بالآخر. زمانه كان عندنا واحد اسمه أبو يوسف حداد العرب، تعرفوه في الكل، حداد أبو يوسف حداد عطا إيه معروف، راح لأمريكا بعد ما اجى من امريكا. عم احكي له الشيخ محمد سليم الله يرحمه، قال له عم احكي له شو وضعه، قال له هيك وضعه، قال له شو مصيرنا، قال له معناته انتم بالدار على النار. الحسب الواحد قال له انتم بالدار على النار. الله يرحمه. نعم الله يرحمه الشيخ محمد سليم، ما عندك ما بيجوز رحمة عليه، ويوسف ما بيجوز رحمة عليه. نعم. ما دام يربطه بالمستقبل بعيدا كان ام قريبا، حبل قوي من الامل، غير أن المستقبل ينتهي في نظري. اللي بيحكي عن في ناس مشان ما ننكر، في ناس شوي يعني بيعتقدوا، في عندهم شوية اعتقاد بالآخرة، بس اعتقاد هون بيحكي الدكتور مثل إيمان حنا، آراء من دين حنا، يعني خيط وهم خيط عن كبوت يعني بيربطهم بالدين، بس هيك شكلي. هذول ما بحدوا بيربطوا مثل اللي تون. أما هون شو عملنا؟ حابل قوي متين، هذا عم يؤمن بالله، عم يتأكد أنه في آخرة، وعم يشتغل للآخرة، عم يستنى حصاد الآخرة. غير أن المستقبل ينتهي في نظر من غفلوا عن حياة أخرى بعد الموت. شايف؟ إذا معناتها المصلحة في الدنيا والأخرى والعقبة. بانتهاء حياة الإنسان هذه، ولذا رأيناهم لا يضعون الأعمال إلا في معيار الزمن الدنيوي وحده، ولا يمتد بهم الأمل القوي إلا إلى ما بعد الموت بحال. أما معنى المستقبل في يقين من آمن بالله إيمانا صادقا لا تقليديا على اللسان، فهو وحدة زمنية تمتد امتدادا شاسعا إلى ما بعد الموت. يعني ما في تفريق بين الدنيا والآخرة، يعني أعمال متحد الزمن دنيا وأخرى، هي معناتها فهو وحدة زمنية، أي هو الزمن يعني وحدة زمنية امتدة شاسعا إلى ما بعد الموت، بحيث تضؤل إلى جانبه قيمة هذه الحياة الدنيا كما وكيفا. أي بحيث يعني مهما كانت الكمية كثيرة ومهما كان نوعها مثل قلتها ما لطعم ذنوب الدنيا، هي معناتها. والتنبيه إلى وجود هذه الحياة الآخرة من أهم ما بعث من أجله الرسل والأنبياء. إذا كان بناء على ذلك كيف لك بدك تشتغل لمصلحة الدنيا فقط؟ أصلاً الأنبياء كلهم يجوا للآخرة، مو يجوا للدنيا. يعني معقولة إذا كان الحياة كلها مربوطة بالآخرة، معقولة بدك تشتغل بس لمصلحة الدنيا وبس؟ وإذا طواغ غلاف الموت خلص ما عاد في شيء؟ نعم. وكتاب الله تعالى يفيض بمختلف الأدلة والبراهين على وجود هذه الحياة. تمام. فإذا تبين ذلك فقد اقتضت حكمة الله. مية في المية في سؤال شيء. بس لما قال لا تقليدا على اللسان. إيه. يعني والله هذا إيمانه مثل إيمان حنا بس ما بيعرف ربه يرحطه. يعني ما دافع ليش أهله ربطوه ليش فكوه. فوتوا على المعلق ما دافع ليش ربطوه ليش فكوه. فإذا تبين ذلك فقد اقتضت حكمة الله جل جلاله أن يصل بين كل من الحياتين بوشيجة متينة هي وشيجة السبب والمسبب، إذ أمر عباده باتخاذ حياتهم الدنيا وسيلة للسعادة في حياتهم الآخرة، فقال وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. وما جاب الشطر الثاني ولا تنسى نصيبك من الدنيا مشان ما ينفهم العوام إنه لا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني مو كله آخرة آخرة آخرة، خلي لك للدنيا خطأ، هذا فهم خاطئ بنسبة 100%. قلت مين؟ قلت أخونا محمود غانم الله يحفظه من الأردن، هو يلا متحكيت معه، قلت 100%. يعني ولا تنسى نصيبك من الدنيا، مو تفكر انه على الله عم يقول له لقارون لشو نصيبه من الدنيا، واحد غرقان بالمليارات لأدانه ما عم يطش قدامه كثر المصاري، هذا عم تقول اي لا تنسى ان تأخذ نصيب الآخرة من الدنيا. فمشان ما يفهم خطأ ما جاب الدكتور هون، هاي معناته. إذن والدليل على ذلك لا ابتغي فيما المال الفاظ العموم، كل شيء أعطاك إياه سخر للآخرة، هي معنى الآية. هذا كله مو عندي درام الشيخ هاشم الله يرحمه. وقال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أي الآخرة كمان، يعني لا تفكر البزدي والسعادة والمعنى فقط، إذا أصحى تفكر أن هناك مقارعة بين مصلحة المسلمين والمصلحة الغربية، لا ما في أصلا في ندلة. نعم. ثم بين لهم كيفية التسبب في بلوغ سعادة الآخرة بإلزامهم بشريعة كاملة يتبعونها. وين الكلام؟ فسعى لها سعيها، هي معناتها سعى لها سعيها، يعني ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها، أن السفينة لا تجري على اليابسي، هل بده آخرة بساعة طول النهار عم بس عم يقر هات بصة يا ولد. هذا ساعة له ساعة. هي مجموع ما يلتئم مع فطرة الإنسان الصافية الأولى ويضمن له في حياته هذه فضلا عن الحياة الآخرة السعادة الكاملة. الفطرة تناديك تصرخ بأعلى صوتها في آخرة، أي معنى؟ أي هي نداء الفطرة، آخر نداء الفطرة. نعم. غير أنها في كثير من الحالات لا تلتئم مع ما قد ركب في الإنسان من شهوة جامحة وأنانية غير مهذبة يلبسان عليه الحق والباطل. يلبسان عليه الحق والباطل. هذو مبينه أنانية والشهوة غير الفطرة، الفطرة والعقل بيأيدوا بعضهم، والأنانية والشهوة ضد بعضها. لا تنخدع بشهوة جامحة، يعني جامحة عم تعنفص فعلا البار الجموح بعنفص. تفضل. ويغشيان أمامه سبيل الفطرة الأولى والفكر السليم. نعم. ففي إناطة هذه الشريعة بالجزاء الأخروي ما يبعد الإنسان المؤمن عن تلك الأهواء ويشده إلى التمسك بما أمر به. والله أنا شايف نعم لا تصوف صحيح فعلا. يعني عم يقول لك وفي إناطة، أيوة بتعليق الشريعة كلها بالآخرة، هذا بدل على أنه هذا عم يحذرك من الشهوة الجامحة وعن هزر الأنانية. هاي معناتها على ما يجده من بعض الشدة في مخالفة نفسه. أكيد بدل أي شدة، ما في أصعب من مخالفة النفس. وإذا سأل سائل فلماذا ركب الله في الإنسان ما يبعده عن الطريق إلى مصالحه من شهوات وأهواء؟ يعني الشهوات كلها تبعد المساعة. صحيح، الشهوات والأهواء. طيب ليش تخيلك يا ربي شو تلزمنا؟ إذا ما بدك تدخل الجنة بدك جاهل، تدخل الجنة بلاش، بدك جاهل لا تدخل الجنة، مشان تدخل الجنة بتعد راعك وعلى أجبينك. ولا وشو الفرق بين ذلك الكسلان والمجتهد؟ أي مانا تأمني. قلنا إن الإنسان لا يحرز استحقاقا لأجر ولا يتعرض للوقوع في وزر إذا لم يقم بين عقله وشهوته صراع على الخير والشر. صح ولا لا؟ ولا تتم حقيقة العبودية لله تعالى إذا لم يضحي الإنسان في سبيل مرضات ربه بهوى أو غرض تتوق نفسه إليه. بدي خالف نفسه، ما خالف نفسه، خالف نفسه صعب، ما خالف نفسه كيف بدك تنال شغلة أعظم؟ ما في شيء بلاش، ما في شيء بيجي، كل ما تشوف حقه معروف هاي؟ كل ما تشوف حقه. زمان كان واحد شكسي شارب سوء حنص خسة جو غسيل عم ياكلها، عم يتلقى ضضع جود عدتي، قال له كل ما تشوف حقه ما فيها. وإنما مآل ما يتصف به الإنسان طوعا أو كرها العبودية لله تعالى والتعرض لحياة من الابتلاء بمختلف وجوه الخير والشر. أيها نسأل الله العافية. قال يقول ابن القيم لولا البلاء لأتينا يوم القيامة مفاليس فقط. نسأل الله العافية. قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ولا يسأل عن وجه الضرورة في أن يلزم الإنسان صفة العبودية لله إذ إن عبودية أو الإنسان أو ممكن أن يلزم الله الإنسان صفة العبودية له. ممكن يلزم الإنسان صفة إذا اكتفى أن قدرنا الضمير يعود على الله. نعم. إذا فيه. نعم. ولا يسأل عن وجه الضرورة في أن يلزم الإنسان صفة العبودية أو لله. صفة يلزم الإنسان صفة يلزم الله الإنسان صفة العبودية. نعم. إذ إن عبودية الإنسان لله فرع عن اتصافه تعالى بصفة الألوهية. ما يكون في ناس يعبدوا، وهي صفة واجبة للذات العلية جل جلاله لا تقبل تعليلا ولا انفكاكا. يعني لا تقبل تعليلا انه ليش الله خلقه مشان يعبدوه؟ لا لا لا، وغني يعني. ولا تنفك صفة الألوهية عن الله سبحانه، نحن عبيد شئنا ما بنا. وبناء على ما تتصف به المصلحة في الشريعة الإسلامية من هذا الشمول كان أبرز صفة دنيا وآخرة. المصلحة في الشريعة منوطة بالدنيا والآخرة، تشمل الدنيا والآخرة. يعني هي مصلحة لك في الدنيا والآخرة، مو بس مصلحة الدنيا. دور على فرنجي حطهم جيبتك من الأجانب. كان أبرز صفة من صفات الشرائع الإلهية بإجماع علمائه أنها جاءت لما فيه صلاح الناس في عاجلهم وآجلهم. هذا كان الشرائع اللي نزل من فوق، مو اللي وضحها بنت. هاي معناتها أي جاءت بشريعة يلزم من تطبيقها حصول السعادة لهم في دنياهم وآخرتهم. نعم. وبناء على ذلك أيضا فإنه لا يجوز للباحث أن يحكم على فعل بأنه مصلحة بناء على ما له من الظواهر والآثار الدنيوية. بس حتى يعني تحكم أنه مصلحة مجرد عم يديرك منفعة دنيوية لا، حتى يكون على بينة من آثاره الأخروية أيضا، وذلك عن طريق النظر في نصوص الشريعة وحدودها. وليس من خلاف في هذا بين المسلمين، إلا أن أهل السنة والجماعة نفوا أن يكون العقل مستقلا بإدراك أحكام الشريعة وما يترتب على أعمال الإنسان في الآخرة من ثواب أو عقاب. يعني معنى ذلك هون المسلم ثلاث أقسام، هذا السطرين هدول. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن العقيدة أشاعرة، العقيدة والشريعة كلاهما بيكونوا من الله. الماتريدية العقيدة من عقله لازم تؤمن بالله، والشريعة من الله. المعتزلة تنتين من العقل، هي ما تقرأنا. لذلك قال نفوا أهل السنة والجماعة، يعني خرج بهذا القيد مين؟ معتزل. أيوة، نفوا أن يكون العقل مستقلا بالإدراك. شو بيفهموا العقل؟ يبعرفوا أن هذا حلال وحلال ولو بأي شرع، لأن الحسن والقبح في الأشياء اعتباري وليس ذاتيا. نعم. وأما المعتزلة فقد ذهبوا إلى أنه قد يستقل بدرك ذلك بناء على أصلهم الذي تمسكوا به من التحسين والتقبيح العقليين في الأفعال. حتى الشريعة، أما الماتريدية لا، العقيدة وما عذر لذي عقل بجهل بخلاق الأسافل والعالي بالعقيدة. أما الأشاعرة عقيدة وشريعة تكون من الشرع، معتزلة عقيدة وشريعة من العقل، ما تريدية عقيدة من العقل شريعة من النقل. وليس لهذا الخلاف أثر في هذا الذي ذكرناه. يعني ما بطلع من شيء، نحن ما لنا علاقة، نحن ما يعني نحن هون ما هو موضوع بحثنا الناقش المعتزلة، موضوع بحثنا المصلحة في الشريعة الإسلامية تدور حول الدنيا والآخرة. مصلحة في الدنيا، إذا ما شفت مصلحة فيها الآن أنا صدقت، الآن صدقت اللي عزيز ما بصنع نتيجة شيء في الدنيا، بس الآخرة فيه ولا ما فيه؟ أتكلف الصدق من أجل من أجل أن تكون نتيجة صدقة منفع في الآخرة ليس في الدنيا فقط. ثم إنه يترتب على هذه الخاصة أمران. الأول أن مشروعية جميع الأحكام، جميع أحكام العباد تعود إلى قدر مشترك من التعبد. ناقش حاجة هنا، ناقش نعلمنا والله الحمد لله. واضح سال الصورة خمس دقايق بس خلاص تجي.